السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة سنقطف من بستان مدارج السالكين ريحانة الإيثار. فالإيثار منزلة عظيمة ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى قبلها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا الإيثار. ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما هو شح النفس؟ هو أن يريد الإنسان ما ليس في يده، وإن تحصل عليه حينها يبخل ولا يخرجه. فالله سبحانه وتعالى ذم الشح، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنه يدعو إلى البخل، لأنه أهلك من كان قبلكم، وإنه يدعو إلى البخل فبخلوا، ويدعو إلى القطيعة فقطعوا. فالبخل هو من ثمرات الشح، فينبغي على الإنسان أن ينتبه من ذلك، وأن لا يكون ممن يصفون بالشح وبالقطيعة وبالبخل، وأن لا يخرجون وأن لا يدفعون وأن لا يعطون وأن لا يكرمون، لأن هذه ليست من صفات العرب وليست من صفات المسلمين. فالإسلام أمرنا بالكرم، الإسلام أمرنا بالإيثار، وهذا اللي حنتكلم عنه في هذه الحلقة. إيش منازل الكرم؟ هناك ثلاثة منازل. المنزل الأولى السخاء، والسخاء هو أن يعطي من غير أن يتعب، من غير أن يؤثر عليه هذا العطاء. فهذا هو السخاء، يعطي ويخرج ولا يؤثر عليه ولا يتعبه ولا ينقص من عنده شيء. المرحلة اللي بعدها والأفضل منها هو الجود. الجود هو أن يعطي أكثر مما يبقي، أو أن يعطي مثل ما يبقي. هذه المرحلة الثانية، الجود. والمرحلة الأعظم، وهي قاعد نتكلم عنها في هذه الحلقة، هي الإيثار. الإيثار هو أن تحتاج إلى الشيء ثم تعطيه، تعطيه وتخرجه وأنت محتاج لهذا الشيء. وأكبر مثال وخير مثال على الإيثار هو محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة وصنعت له بردة لبس، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا اللبس، لم يكن عنده إلا القليل من اللباس والقديم من اللباس، هذه بردة جديدة ولبس جديد. فقالت له: خذ هذه البردة يا رسول الله والبسها. فلبسها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى أصحابه، فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله، ما أحسن هذه البردة، هل لا تكسنيها يا رسول الله؟ يعني هل لا تعطنيها ألبسها يا رسول الله؟ وتخيل لباس جديد أول مرة يلبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده الكثير من اللباس. فقال: نعم. ثم رجع إلى بيته ونزع البردة وأعطاها لهذا الرجل ولبسها. فيما بعد قال الصحابة له: لم تحسن فيما فعلت، لماذا سألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه البردة وأنت تعلم أنه يحتاجها وتعلم أنه لا يرد من يسأل؟ فقال: أريد البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لبسها، وأتمنى أن أكفن بها. شوف الإيثار من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وهو يحتاجها، حتى وهو يريدها، حتى وهي جديدة يعطيها لصاحبه. وقالوا الصحابة أنه لا يرد من يسأله، هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، إذا سأله أحد لا يرده أبدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيته وأتاه رجل ضيف عليه، لم يكن لدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقدمه أبدا، فنادى في زوجاته أن هاتوا بالضيافة، فردوا عليه: ليس لدينا إلا الماء. كل بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا الماء صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يكرم ضيفه، فقال لأصحابه: من يضيف هذا الرجل؟ والصحابة كانوا مبادرين، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وتذكر وأن تسمع هذه القصة الآية التي ذكرناها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو كان عنده حاجة أو قلة الحال وقلة اليد، فيؤثر على نفسه ويعطي. فأخذه هذا الرجل من الأنصار من الصحابة وأخذه إلى بيته وقال لأهله: اصنعي لنا العشاء. فقالت: ليس لدينا إلا قوت صبياننا، ما في إلا أكل حق الأولاد. فقال نوم الصبيان. فنومت الصبيان من غير عشاء ولا طعام، لأنه ما عندهم إلا هذا الطعام. ثم قال لها أغلق السراج، فأغلقت السراج فأصبحوا في ظلام. ثم قدموا الطعام لهذا الضيف، وأصبح هذا المضيف كأنه يأكل لأنه ظلام، فالضيف يظن أن هذا المضيف يأكل، والحقيقة لم يأكل أحد إلا الضيف. ثم ذهب الضيف وباتوا وهم جائعون لم يأكلوا، الرجل وزوجته وصبيانه. في اليوم التالي عندما أتى هذا الرجل المضيف، أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم، قال إن الله ضحك من صنيعكما البارحة، ضحك من هذا الصنيع الذي صنعتموه البارحة. ثم أنزل الله قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف الإيثار، أكرم الضيف وأعطاه من الشيء الوحيد الموجود عنده، آثره على نفسه وعلى زوجته وعلى عياله. فقال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المفلحون الذين يؤثرون على أنفسهم، مفلحون أفلحوا. الله سبحانه وتعالى يحب الكرم ويحب الكرماء، والله سبحانه وتعالى لا يحب البخل والبخلاء. فالله سبحانه وتعالى إن أردت أن تتقرب إليه فكن كريما باذلا في الخير، ابذل في سبيل الله وأعطي الناس وأكرم الناس، فهذا خير من الله سبحانه وتعالى يطرحه في قلبك إن كنت ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نكمل عن هذه المنزلة العظيمة بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا، نكمل معاكم في منزلة الإيثار. ذكروا عن قيس بن سعد بن عبادة أنه كان من أكرم الناس، كان من أجود الناس، ومرض يوما من الأيام ومضت أيام ولم يزوره أحد. فسأل لماذا لم يأتيني أحد ولم يزورني أحد، أين الإخوان والأصحاب؟ قالوا أنهم يستحون منك لأن عليهم ديون لك، يعني المفروض رجعوا له فلوس ومال، استدانوا منه من كرمه. فقال أخز الله ما يمنع الأخ من زيارة أخيه، فأرسل مناديا ينادي في الطرقات من كان عليه دين ومال لقيس بن سعد بن عبادة فهو في حل. فأتى عليه الناس يزورونه، ومن كثرة الزائرين كسرت عتبة بابه. كان جواد، كان كريم، دين الناس ثم حللهم من هذا الدين. توجد قصة جميلة جدا، القصة هذه بالفعل تشرح لك يعني أقصى درجات الإيثار على النفس، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه القصة حدثت في يوم اليرموك، معركة اليرموك. حذيفة العدوي وجد ابن عمله، طيب حذيفة العدوي كان على خيله في المعركة، فوجد ابن عمله مصاب مستلق على ظهره، مصاب ويحتاج إلى الماء، فأراد أن يسعفه ويعطيه الماء، فكانت معه قربة حذيفة، فأتى إليه وقال له أتريد الماء؟ قال نعم برأسه يهزها. فلما أراد أن يشربه سمع رجلا آخر من بعيد يقول آه، رجل من المسلمين مصاب. فابن عمه أشار إلى حذيفة أن اذهب إلى هذاك أولا، فركب خيله وذهب إلى ذلك الرجل، فوجده رجلا آخر يسمى هشام بن العاص. فقال أتحتاج الماء؟ فأشار نعم، فأراد أن يشربه فسمع رجلا آخر يقول آه أيضا، يتألم من الألم من الإصابة، فأشار إليه هشام، أشار إلى حذيفة أن اذهب إلى ذلك أولا. فذهب إلى ذلك الرجل الثالث فوجده قد فارق الحياة، رجع إلى هشام وجده قد فارق الحياة، رجع إلى ابن عمه وجده قد فارق الحياة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى وهم في سكرات الموت يريد أخوه أن يستفيد من الماء، أن يشرب من الماء وليس هو، حتى ماتوا. شوف الإيثار، فهذه قصص جميلة تعلمنا معنى الإيثار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج في ظهيرة من الجوع من بيته، ليس له طعام في بيته، وجد أبو بكر، وجد عمر بن الخطاب. فأنت تخيل هذا الاجتماع، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر في ذلك الوقت هم خير من على الأرض. فقال لهما: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. ثم سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك؟ قال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، الجوع. فذهب إلى رجل من الأنصار ففرح بهم، ما أكرم وما أحسن من هؤلاء الضيوف. فأتى بكبش لكي يذبحه ويكرمهم، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم وطبخ لهم ثم قدم لهم الطعام. وعندما أكلوا جميعا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. ثم قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف، حنسأل عن هذا النعيم وهو مجرد ذبيحة. احنا ناس متعودين ذبائح دائما وأكل كثير. النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ذبح له وأكل من هذه الذبيحة قال: لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل هذا حنسأل عنه. طبعا الكرم والإيثار ينبغي أن يبتعد تماما عن التبذير والإسراف، فالتبذير والإسراف ليس كرما أبدا. هذا الصحابي عندما أراد أن يضيف أضيافه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر ذبح لهم ذبيحة، ما يحتاج تذبح 20 ذبيحة وتسوي وترمي. انتبه من الإسراف. الذي يريد الكرم ويريد الجود ويريد السخاء لا يسلك سبيل الإسراف ويسرف ويرمي الأكل ثم يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إثم عظيم، إثم الإسراف. ولا تسرفوا، الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. لابد حتى نريد الأجر من الله يكون عندنا الجود والكرم والسخاء من غير إسراف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الكرماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أكرمنا في الدنيا والآخرة وأعطنا يا كريم سبحانك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعوا الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.